الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: حق المسلم على المسلم خمس، يعني خمس حقوق أو خصال يحرص المسلم على أدائها، فإنها من حق أخيه المسلم عليه. قال: حق المسلم على المسلم خمس. أولا قال: رد السلام، يعني إذا لقيه المسلم فسلم عليه فإنه يرد السلام عليه، فإنه يرد السلام عليه. سيأتينا في الحديث الثاني إلقاء السلام، يعني ابتداء السلام، هذا في رد السلام، والآخر في إلقاء السلام. وهذا فيه أن من الحقوق التي بين المسلمين أنهم يلقون السلام ويردونه، يلقون السلام ويردونه. فقال هنا صلى الله عليه وسلم: رد السلام، إذا سلم عليه فإنه يرد السلام. والسنة أنه يرد السلام بأحسن منها، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأحسن منها كما وكيفا. أما كما فلو قال لك: السلام عليك ورحمة الله، فأنت تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فهذه خير منها كما، وخير منها كيفا، حتى في طريقة أدائها. فإذا قال لك: السلام عليك ورحمة الله بصوت، فإنك تقول بصوت أعلى منه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فهذه أيضا تعد خيرا منها. قال عليه الصلاة والسلام: وعيادة المريض، يعني زيارته. فإذا مرض المسلم فإن من حقه على إخوانه أنهم يعودونه في مرضه. قال: واتباع الجنائز، اتباع الجنائز، ومن تبع الجنازة من إلى أن يصلى عليها ثم إلى أن توارى وتدفن، كان له قراطان كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني من الأجر والثواب. قال صلى الله عليه وسلم: وإجابة الدعوة، هذا الحق الرابع هو الشاهد هنا، إجابة الدعوة، إذا دعاه المسلم فإنه يجيبه. إذا كانت وليمة عرس ذكرنا بأن إجابة الدعوة هنا واجبة ويجب عليه أن يجيبها، وإذا كانت الدعوة إلى غير وليمة عرس فأكثر العلماء يقول أنها مستحبة وبعضهم يقول واجبة، ومع ذلك فإن المسلم لا يتركها، إن استطاع أن يأتي فإنه لا يتركها، وهذا أحوط. خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أن من حق المسلم على أخيه أن يجيبه إذا دعاه، وهنا ذكر هذا مطلقا ولم يذكر وليمة العرس عليه الصلاة والسلام. قال: وتشميت العاطس، تشميت العاطس إذا عطس المسلم، ولكن يقيد بما إذا حمد الله سبحانه وتعالى، إذا سمعته حمد الله عز وجل فإنك تشمته، وما إذا عطس ولم يحمد الله جل وعلا فلا تشمته، فهو يقيد هنا بحمده لله عز وجل. فمن عطس وحمد الله جل وعلا فإن المسلم يشمته. ومعنى التشميت هنا أن يقول له يرحمك الله، أن يقول له يرحمك الله. قال: وروى أبو الشيخ بن حيان في كتابه التوبيخ وغيره عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست خصال واجبة للمسلم على المسلم، من ترك شيئا منهن فقد ترك حقا واجبا، يجيبه إذا دعاه، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس أن يشمته، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يتبع جنازته، وإذا استنصح أن ينصح له. في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ست خصال واجبة. الحديث السابق قال خمس، وهذا لا يعني الحصر، الخصال هذه حقوق المسلم على المسلم أكثر من ست، لكن الحديث ذكر فيه صلى الله عليه وسلم في الأول خمسا وذكر هنا ستة. قال: ست خصال واجبة للمسلم على المسلم، من ترك شيئا منهن فقد ترك حقا واجبا، يعني أكد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها واجبة، هي حقوق. وفي الأول قال صلى الله عليه وسلم: واجبة، خصال واجبة، ثم زاد تأكيدها فقال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا منهن فقد ترك حقا واجبا. الأولى قال عليه الصلاة والسلام: يجيبه إذا دعاه، يجيبه إذا دعاه، وهذا هو الشاهد الموافق للترجمة. إذا دعاه، يعني إذا دعاه لوليمة عرس فإنه يجب عليه، وإذا دعاه لغير وليمة عرس فذكرت بأن الأحوط أن الإنسان يجيب دعوة أخيه. قال: وإذا لقيه أن يسلم عليه، في الحديث السابق رد السلام، وهنا إذا لقيه يبتدئه بالسلام، ويسلم عليه. قال: وإذا عطس أن يشمته، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يتبع جنازته. قال: وإذا استنصح أن ينصح له. وهذه السادسة الزائدة على السابق. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصح أن ينصح له، يعني إذا طلب منه نصيحة، يأتي المسلم ويريد منك نصيحة، فأنت تنصح له وتكون ناصحا له غير غاش له، تدله على خير الأمر الذي تعرفه وأحسن الأمور التي تدركها، فترشده إلى ما هو خير، ترشده إلى ما هو خير، فهذا من النصيحة. وطبعا حق المسلم على المسلم في النصيحة ليس دائما إذا استنصحك، إذا طلب منك النصيحة، مش معناتها إذا كان ترى أخي يحتاج إلى نصيحة ولم يطلب منك النصيحة لا تنصحه، لا، هذا من حق أخيك عليك أنك تنصح له وتبذل له النصيحة. قال: وعن عكرمة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. رواه أبو داود. قال أن ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل، وجاء في الحديث: المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما. المتباريان هما المتنافسان والمتباهيان بالطعام، يعني هذا عنده مثلا وليمة والآخر عنده وليمة، ولا صنع طعام، هذا دعا إلى طعام إلى مأدبة والآخر إلى مأدبة وإلى غيرها، وصار كل واحد منهما يتنافس مع الآخر ويتباهى بطعامه ويرائي بطعامه ويتفاخر. فهذان المتباريان هما هؤلاء المتنافسان، هما هذان المتنافسان والمتفاخران بطعامهما، هذا الطعام الذي الإنسان المفروض يعده ويحتسبه ويحسن فيه للناس ويرجو الثواب والأجر من الله، هذا هو الأصل. الآن أنت عندك وليمة ولا عندك عقيقة ولا غيرها ولا وكيرة ولا غيرها، صنعت طعاما ودعوت الناس إليه من الأقارب والجيران وغيرهم، طيب هذا طعام تحتسب عند الله عز وجل تريد به الأجر والثواب. أما إذا كان الإنسان يتفاخر به ويرائي به، طبعا هذا الذي تجده يتفاخر بالطعام يرائي به، يعني يريد ماذا؟ أن يذكر، فهو متباريان متنافسان، هذا يصنع الطعام ويجعل فيه مثلا يكثر الذبائح ولا ينوع فيه ونحو ذلك، ويستعمل مثلا أحسن ما يصنع به الطعام، والآخر نفس الشيء. لماذا؟ قال: لأجل أن يذكر هذا على هذا، فيقال ما شاء الله لا، طعام فلان خير من فلان، لا، وليمة فلان كانت أفضل من وليمة فلان. فإذا كان هذا القصد، أمثال هؤلاء لا تجاب دعوتهم حتى لو كان وليمة ويجب أن نأتيها، لكن إذا كان فيها هذا الرياء وهذا التفاخر لا تجب دعوتهما. فقال أن رسول الله صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. وقلت لكم في الحديث الآخر قال: المتباريان لا يجابان، لا تجاب دعوتهما، ولا حتى إذا دعاك ما تأتي، تجد هذا في هذا التفاخر وهذه المباهات وهذا الذكر، محبة أن يذكر أحدهم على الآخر، فلا يجاب. فإذا كان إنسان يحرص على إطعام الناس يحتسب، معليش أنه يبذل فيه من الخير مما فتح الله عليه ويحتسب ذلك إلى أن عند الله جل وعلا، ويرجو الثواب والأجر من الله، ما هوش ينفق على تلك الوليمة ولا ذلك الطعام وهو يريد أن يذكره الناس على أساس أن طعامه فيه كذا وفيه كذا، قال ما شاء الله الذبائح عنده كثيرة، اللحم عنده كبير، أطعمنا طعاما بالعسل، أطعمنا كذا، يريد أن يذكره الناس بهذا. فمن كان حاله كذلك متباريا مع أخيه متنافسا في هذا الإطعام لأجل يذكر أحدهم على الآخر، وطعامهما كان رياء وإطعامهما كان رياء، فالسنة أن لا يجاب، أن لا يجاب هؤلاء إلى هذه الوليمة، فالمتباريان لا يجابان ولا يكل طعامهما كما قال صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.